تفسير الآية 89 من سورة طه، يقول تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، مصرا على إغلاق عقله، مستمرا على كفره ونفاقه وشره وفساده، بلا أي توبة واتعاظ بما يحدث حوله ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي وهل لا يشاهدون ولا يتدبرون ولا يعلمون هؤلاء السفهاء الذين يعبدون العجل؟ وهل لا يشاهد كل صاحب عقل منصف عادل؟ وهل لا يصل إلى علمه؟ وهل لا تشاهدون وتتدبرون وتعلمون أيها الناس ولا يصل إلى علمكم؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث، أي لقد رأوا وتأكدوا وظهر لهم وأدركوا بالفعل أن العجل الذي عبدوه ليس له أي صفات من صفات الإله الذي لا بد أن يتصف بكل صفات الكمال الحسنى من الخلق والرزق وتمام العلم وكمال القدرة على كل شيء والسمع والبصر والكلام والحكمة والملك ونحو هذا، فهو صنم عجل جماد لا يتكلم ولا يرشد لأي طريق خير، وأمن وسعادة. لا يرجع إليهم، أي لا يرد عليهم قولا يقولونه له، ولا يجيبهم إذا سألوه ودعوه، ولا يملك لهم، أي لا يستطيع ضرا ولا نفعا له، ولا يرزق ولا يخلق ولا يحيي ولا يميت، ولا يملك الدفاع عن نفسه لو قام بكسره وإيذائه طفل. إنه لا يستطيع نفع ذاته أو دفع الضرر عنه، فكيف بغيره؟ كيف يكون العابد وهو الإنسان أقوى أحيانا أو كثيرا من المعبود الذي يعبده، إذا كان مثلا صنما أو حجرا أو شجرا أو غيره؟ ولو لجأ إليه أو سأله شيئا أو عونا لم يسمع ولم يجب ولم ينفعه بشيء. كيف يعبد مخلوقا مثله؟ بل هو الذي صنعه. إنه حتى لا يستطيع ما يستطيعه أي بشر من الكلام والتوجيه لفعل ما، فكيف ساووه بخالق الأجسام والقوى والإمكانات؟ هل عموا عن هذه الحقائق؟ هل أصابهم الجنون؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه التعطيل لها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. برجاء مراجعة الآية 76 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن أن الله تعالى وحده هو النافع الضار.